نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا. نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا. عزا وإجلالا عزا وإجلالا ومجدا فاخرا. نسب شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا. وكماله حتى بدا في الكون مسكا عطرا. والله شرفه وأعلى قدره ومن السفاح حما حماه وطارا. والله شرفه وأعلى قدره ومن السفاح حما حماه وطارا. وكيف لا لا لا لا لا ولا عقد فيه المصطفى المصطفى. وكيف لا ولا عقد فيه المصطفى المصطفى. وكيف لا ولا عقد فيه المصطفى. الهاشمي من جاء بدرا نيرا فأصوله وفروعه بجنابه. فأصوله وفروعه بجنابه نالت من